إذا توفي واحد عندنا عاد بالسودان بعد 40 يقوم الأسرة أو تقوم الأسرة بزيارة للقبر الحريم والأولاد ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على جانب الميت، هل هذا جائز؟ وهل الحريم يزورون القبور؟ هذا العمل بدعة لا أصل له في الشرع. هات القبر والله الحبوب عليه أو الطين أو الملابس أو غير ذلك كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع. القبر لا يفتح بعد ذلك إلا لحاجة، كأن ينسى العملة له أدواتهم كالمسحاة ونحوها فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من أحدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك. أما يفتح لرؤية الميت أو لإدخال ملابس عليه أو أطياب أو حبوب كل هذا بدعة لا أصل، وليس للإنسان زيارة القبور أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لقوله أبي هريرة وابن عباس وغيرهما لعن رسول الله زائرات القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، روى ذلك أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. وكان أولا أذن للجميع في الزيارة ثم نهى النساء وأقر الرجال وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأقر الرجال ونهى النساء عن الزيارة، والحكمة بذلك والله أعلم لأنهن فتنة ولقلة صبرهن، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن الزيارة حتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.